هذا الذي رأيناه؟ إنها الحقيقة يا مولاي الخليفة دون تزيين. اللصوص وقطاع الطرق يتحركون في أمان، بل ويفرضون إتاوة على من يسير في الطريق. نعم للأسف. هل رأيت الأطفال المنتشرين في الطرقات يضحكون ويلعبون بالحصى؟ نعم رأيت. الغريب هو سهرهم إلى هذا الوقت المتأخر. لماذا لا يذهبون إلى بيوتهم وينامون مبكراً؟ لأنه ليست لهم بيوت يا خليفة البلاد، إنهم متشردون لا مأوى لهم. كيف هذا؟ وأين الطريق الجديد الذي افتتحته؟ إنه لا يمتد إلى هنا، هو فقط يربط قصر الخليفة بمجلس الحكماء وبيت الوزير. هيا بنا يا مولاي. أريد العسل يا أمي. هذا عسل جبلي مفيد جدا لصحتك. لقد مللت منه. رشفة واحدة لأجل خاطري. قلت لا أريد. لا تتمنى عن الطعام أيها الصبي، واحمد الله على ما نحن فيه من نعم. الحمد لله تعالى. أرأيت سوء أدبك؟ لقد أغضبت جدك الخليفة. كان يوماً طويلاً وشاقاً. الحمد لله أننا قد انتهينا من القضايا على خير. هل من خدمة أؤديها لك يا سيدي القاضي؟ شكراً لك يا زرزور. ألم تأكل طعام الغداء بعد؟ لا، هذا ليس طعامي، إنما أحضرته لصاحب الشقة، أقصد للسجين مفتاح. يا لك من رجل طيب يا زرزور، تحفظ الجميل. نتعلم منك الخلق الطيب يا سيدي. سآتي اليوم معك لزيارته. حقاً؟ سيفرح كثيراً لرؤيتك. سيدي، كان قد بلغني رسالة أوصلها لك ولكني نسيت، سامحني. وما هي الرسالة؟ يقول لك يا سيدي أن تحذر من الأفاعي، فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هل جئت لتشمت بي مرة أخرى يا سيد عشمان؟ افتح عينيك يا مفتاح، أنا لست الضابط عشمان. هذا الصوت ليس غريباً علي، لا أكاد أصدق. حضرة القاضي، كيف حالك يا أخي في الله؟ أخوك؟ إذن علمت ببراءتي أخيراً. لم أقل هذا، إنما جئت لزيارتك والسؤال عنك فقط. فيك الخير يا سيدي. حضرت لك الفاكهة التي تحبها بالهناء والشفاء. شكراً لك يا سيدي. أنت لم تأكل طعامك بعد. ما هذا الطعام الفاسد؟ والخبز كالحجارة. هذا ما يقدم لنا كل يوم. كيف من حق المسجون أن يعامل بإنسانية ويأكل ما لا يؤذيه؟ سأشكو لصاحب الشرطة وأحذره من تكرار ذلك. هل لي أن أسأل عما فعل صفي الدين؟ تدلل على مائدة الإفطار أمام جده الخليفة وتمنى عن الطعام بطريقة غير مهذبة. إذن هو يستحق العقاب. وهل سأعاقب أنا أيضاً؟ لماذا؟ أنت لم ترتكبي خطأ. في قصة بلعام أخطأ واحد فقط من قوم موسى، فجاء الوباء يعاقب كل من حوله. هذا صحيح، لأن الكبائر من الذنوب والفواحش تصيب المجتمع كله بالضرر، ويكون سكوت الناس عليها موجباً للعقاب. فهمت. أما الأخطاء البسيطة أو ما يسمى اللمم من الذنوب فلا تضر إلا صاحبها. لنعد إلى قصة بلعام. لقد خسر دينه وصلاحه، لكنه نجح في الدنيا أن يؤذي القوم المؤمنين. نعم، نجح في بادئ الأمر. كان لبلعام ما أراد، حصل على المكانة والمنزلة بين قومه بعد أن باع دينه وضميره. لابد أن يشرب الجميع نخب انتصارنا على قوم موسى. سمعت أن الطاعون يفتك بهم فتكا. الكل يرتجف وينتفض كأنما زلزلت الأرض من تحتهم. هذا تدبير السيد العظيم بلعام. هذه واحدة من مئات الحيل والأفكار العبقرية في رأسي. أين كسبي؟ كما أمرت يا سيدي، تلازم زمري طوال الوقت وهو لا يطيق فراقها لحظة. عظيم عظيم، لنعد إذن إلى احتفالنا. هيا هيا. هل تشعر بتحسن؟ بل الحالة أسوأ. إلى متى نسكت على هذا الهوان ونحن نعلم أسباب الوباء؟ لا تعد لهذا الحديث أرجوك. هل تريد مني شيئاً آخر؟ نعم. ماذا؟ أجبني. سل نبي الله موسى أن يسامحني على تقصيري في اتباع دعوته. أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى نبي الله. حييم حييم. ما أطيب الهواء هذه الليلة. لماذا أنت مقطب الجبين؟ لقد مات حييم يا زمري. حقا؟ خبر سيء. إذن أستطيع أن آخذ نصيبه من الطعام، فأنا وكسبي جائعان بشدة هذه الليلة. لن تقابل هذه المرأة الغاوية مرة أخرى. ومن سيمنعني؟ أنا. أنت؟ يا لك من مغرور، بل سأقابلها أمام الجميع وقتما أشاء. أضعتنا يا بلعام. مصيبة مصيبة. لا تتحدثوا كالكلاب، تنبح جميعها في وقت واحد. اهدأوا اهدأوا وأخبروني ماذا جرى. ابنتي ابنتي يا سيد بلعام، ابنتي. ماذا جرى لها؟ قتلت. قتلها فنحاس هي وصاحبها زمري ليتخلص قومه من الوباء. أعدها إلي أرجوك. أجننت؟ الموتى لا يرجعون للحياة إلا يوم البعث. أدعو ربك يا سيد بلعام. لا تمزح، لقد انتهى الدعاء بالنسبة لي تماما. أنت الذي قتلت ابنتي. تأدب وأنت تخاطب أميرك وقائدك. لست أميرا ولا قائدا، إنما أنت رجل فاسد. لم أكره ابنتك على شيء، هي كانت على استعداد للفساد وأنت شجعتها. تذكر هذا جيدا. ما كان ينبغي أن تفعل هذا يا بني؟ لم أدري بنفسي إلا وقد غرست الحربة في جسديهما. قد أكون مخطئاً، ولكني أردت الخلاص لقومي. ليس بهذه الطريقة. ألم تشفى من مرضك؟ وغادرتنا الفئران أخذة وباء الطاعون إلى بعيد؟ نعم، هذا حدث، ولكن القتل جريمة نكراء، والخطيئة لا تعالج بخطيئة أخرى. فات وقت العتاب يا عماه. الحق أننا أخطأنا كثيراً في حق أنفسنا. كيف؟ ظننا أننا نتبع نبي الله موسى، ولكننا في الغالب نتبع أهواءنا. لا أفهم قولك. مرة يغيب عنا نبي الله فنعبد عجلاً من ذهب، ومرة نتحارب على الماء، وهذه المرة نقع فريسة لغواية النساء. هل من سبيل إلى التوبة؟ نعود إلى أوامر نبي الله ولا نخالفها. نعم. إنني جائع وعطشان يا إبليس. لم أنجبك لأنفق عليك طوال الوقت يا بلعام. إنني في أزمة وسوف أرد لك كل قطعة نقود تنفقها علي عندما أسترد مكانتي. تسترد ماذا؟ لم أسمعك جيدا. لا تسخر مني، سوف أجد وسيلة أسترد بها مكانتي ومنزلتي بين الناس. تلك المنزلة التي بعت من أجلها آيات الله وعلمه لك؟ أنت الذي أضللتني. كاذب، لقد كنت عبدا صالحا مستجاب الدعوة فانسلخت من آيات الله. أنت الذي فكرت ودبرت للشر لا أنا. أتتخلى عني الآن؟ بالطبع، إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. أنت؟ لا أريد شيئا منك، اذهب إلى الجحيم، اذهب. سأذهب وسأنتظرك هناك. بلعام المكتوم مسكين المحروم، لن أستسلم، لن أستسلم، أنا كبيركم وقائدكم وأعظمكم منزلة. نعم أنا قائدكم وأميركم ولن أستسلم. بلعام المكتوم مسكين المحروم. شكرا شكرا، كفى هتافات. خذ خذ خذ خذ خذ، وهذه أيضا. لا لا لا لا لا لا، أريد الخضروات الطازجة لا الفاسدة. بلعام المكتوم مسكين المحروم. لا لا لا لا، لا تخذفوا بالطوب، سأسترد مكانتي، أنا عالم عظيم، سأدرس طبيعة الكلاب. لماذا يلهث الكلب دون أن يجري؟ هل تعرف السبب يا صديقي؟ أجبني أجبني، أنا عالم عظيم ولن أستسلم، لن أستسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. يا لها من قصة عجيبة. أينزل المرء من منزلة العابد الصالح إلى ما رأيناه من حال بلعام؟ نعم، وهذه عبرة القصة. لا يجوز أن يطمئن الواحد منا إلى صلاحه وارتفاع قدره فيأخذه الغرور ويهوي به إلى أسفل السافلين. اللهم نجنا من الكبر والتفاخر ومن شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. آمين. أمي، إن أخي صفي واقف عند الباب. تعال، ماذا تريد؟ إنني أعترف بالخطأ وأعتذر عنه. وإذا عدت لمثله مرة أخرى؟ إن شاء الله لن أعود. حسناً، يمكنك الانضمام إلينا. والقصة؟ فاتتك نهاية قصة بلعام، رائعة. هل يرضيك هذا يا جدي؟ غدا إن شاء الله أعوضك بقصة جديدة.